مطلوب محمود، يعني فإنه يهدي، صار وسيلة. هل يطلب لذاته أو لغايته؟ عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر. في هذا النص دليل على أن الصدق وسيلة إلى البر، والبر مطلوب، ووسيلته مطلوبة من باب أن الوسائل لها أحكام الغايات، وجاء في كثير من النصوص ما يجعل الصدق غاية مطلوبة لذاتها، وما من غاية إلا وهي وسيلة لما هو أعظم منها من الغايات. تجد وسائل متدرجة، هذا وسيلة إلى هذا وهذا وسيلة إلى هذا، مثل ما نقول التكسب وسيلة إلى الحصول على الماء، والماء وسيلة إلى الوضوء والاغتسال به إلى الطهارة، والطهارة وسيلة إلى الصلاة. فالصدق مطلوب لذاته، وجاء مدحوه في نصوص كثيرة، لكنه هنا طلب لأنه يهدي إلى البر، ولا يعني أنه لا أجر فيه لذاته، إنما هو مطلوب لذاته ولما يؤدي إليه من البر. ولذا جاء بصيغة الإغراء، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، صار البر وسيلة إلى غاية أخرى وهي دخول الجنة. وهل يحسن بالمسلم المؤمن أن تكون الغاية عنده الجنة، أو يكون غايته وهدفه تحقيق مرضاة الله جل وعلا بتحقيق الهدف الذي من أجله خلق، وهو العبودية لله جل وعلا؟ النظر إلى الغاية وهي دخول الجنة، هل يخدش في أصل القصد أو لا يخدش؟ لا يخدش. يعني بعض المتصوفة قالوا إن من كان هدفه الجنة فقد أشرك مع الله جل وعلا وناقض آخر سورة الكهف، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا أشرك الجنة. نقول مثل هذا التشريك شرعي، ولو لم يكن شرعيا لما وردت به النصوص التي تربط هذه الطاعات بدخول الجنة، ولو أنه كان مؤثرا في القصد لما جاءت به النصوص، نصوص الكتاب والسنة. وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، تحرى يهتم لما ينطق به، يحسب للكلمة التي تصدر منه ألف حساب أن تكون مطابقة للواقع لتكون صدقا، وما يزال الرجل يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. منزلة الصديقين بعد منزلة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، نعم، والصديقين، قبل الشهداء وقبل الصالحين، منزلة رفيعة. إذا كان الإنسان يصدق في جميع أقواله وأفعاله، أقواله وأفعاله مطابقة للواقع ويتحرى ذلك، يتثبت، ما يلقي الكلام على عواهنه، ولا يتحدث بكل ما سمع، ليكتب عند الله صديقا، فتحصل لهذه المنزلة العظيمة. وإياكم الكذب، هذا تحذير، الأول إغراء، والثاني تحذير من الخلق الذميم المنافي المناقض للصدق. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور كما قالوا أصله الشق، كما تفجر الساقية ونحوها، تشقها من أجل أن يخرج منها الماء إلى جهة أخرى. انفجرت منه 12 عين. الفجور أصله الشق، وهو في عرف الشرع شق الديانة والإخلال بها. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. كما أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يكذب في حديثه إذا قال كلاما وجد مخالفا للواقع ويتحرى. ما يكفي أنه يكذب في كلمة عابرة أو في جملة عابرة، لا، إنما يتحرى ذلك بحيث يكون خلقا ملازما له فيكتب عند الله كذابا. متفق عليه. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. وهذا أيضا تحذير، والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا الحديث تقدم قبل 30 صفحة، ما أدري كرره الحافظ لمناسبته للباب، مع أنه ليس من مكارم الأخلاق، وإنما هو من مساوئ الأخلاق. قال في الحديث 8: الحديث 8 من مساوئ الأخلاق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. والحديث الثاني من مكارم الأخلاق قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. ولا شك أن هذا تكرار، والحديث لا يناسب الباب، لأن الظن المذكور هنا ليس من مكارم الأخلاق، بل هو من مساوئ الأخلاق، ولذا جاء التحذير عنه. والظن كما ذكرنا في دروس مضت متفاوت، يبدأ من كونه أكذب الحديث كما هنا، ويمر بكونه لا يغني من الحق شيئا، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يكون هو الاحتمال الراجح ويعمل به، بل يجب العمل به في النصوص التي ثبوتها أو دلالتها ظنية، يجب العمل به، وينتهي بكونه يقين لا يقبل التردد، كما في قوله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فهل الإيمان بالبعث الذي هو من أركان الإيمان يقبل النقيض؟ يظن أن يغلب على ظنه في احتمال أنه ما يبعث ولا يلاقي ربه، مثل هذا يغني من الله شيئا؟ لا، ولو كان الاحتمال الراجح، بل لا بد من اليقين الذي لا تردد فيه ولا يحتمل النقيض. فالظن متفاوت. وعلى كل حال، مثل وجود هذا الحديث في هذا الموضع، يعني مفترض أنه ما يوجد، لأنه مضى في الترهيب من مساوئ الأخلاق، والمناسب هناك. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. هذا أيضا تحذير. لماذا؟ لأنها لا تسلم من مخالفة، إما أن يحصل منك منكر، أو ترى منكرا لا تستطيع تغييره. فالجلوس في الطرقات لا بد أن تعرض نفسك فيه لمخالفة، إما أن تصدر منك أو من غيرك فلا تستطيع الإنكار، إياكم الجلوس في الطرقات أو بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. نعم كانت البيوت ما تستوعب أن يجتمع فيها الناس والأقران والخلان يتحدثون، بيوت صغيرة وما فيها وسائل راحة من تبريد أو تدفئة عند الحاجة إليها، وما فيها أيضا تعدد منازل بحيث تستوعب الأسرة وتستوعب الضيوف وتستوعب الذين يتحدثون، فيحتاجون إلى أن يتحدثوا بالطرقات. ولذلك قال أو قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فأما إذا أبيتم، ما يدل على أنهم فهموا التحذير بقول إياكم والجلوس بالطرقات إلى أنه لا يصل إلى حد المنع الجازم الذي يصل إلى التحريم، ولو فهموا ذلك لما راجعوه عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. نعم إذا تحققت المصلحة فلا ترتكبوا مفسدة، أعطوا الطريق حقه. إذا تجاوزتم المفسدة الموجودة بالطرقات الصادرة منكم أو من غيركم مما لا يستطاع إنكاره ولا يقدر على إنكاره، أعطوا الطريق حقه، لا ترتكبوا معاصي ولا تكونوا سببا لتعريض أنفسكم لمنكرات لا تقدرون على إزالتها. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر، لأنه لا بد أن يمر بالطريق امرأة، فعليك حينئذ أن تغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا حق للطريق، وكف الأذى. والآن جاءت هذه الفتن إلى البيوت، إياكم والطرق، الطرقات ما نجلس في طرقات، نجلس في بيوتنا، وبواسطة هذه الآلات المحظور الأول بدل ما هو في الطريق جاءك في بيتك من خلال هذه الآلات، وحينئذ يجب عليك أن تغض البصر. لأول ما بدأ بغض البصر لأنه وسيلة إلى شرور وغايات لا تحمد. غض البصر، جلس في بيته يتحدث مع أولاده، ما جلس في الطرقات، لأن الرسول يقول إياكم والجلوس في الطرقات، أنا جالس في بيتي. طيب عندك هذه القنوات، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون مرور المرأة في الطريق متحجبة لا يلفت مثل ما تلفت هذه الصور التي في القنوات المزينة بكامل الزينات، وتجد الإنسان يتبع بصره ويقول هذه ليست امرأة، هذه صورة، ويفتن بها وتسلبه لبه وعقله ويقول ليست صورة. نقول هي صورة، بل صورة متبرجة وفاتنة. فأعطي هذا المجلس حقه، الأصل أن تدرأ الفتنة من أصلها، ولا تمكن نفسك من، ولا تعرض نفسك وولدك للفتن فتمكنهم من النظر إلى هذه الوجوه التي تفتن. وأصحاب هذه الآلات يحاولون جذب الناس بكل وسيلة، وأعظم ما يجذب الناس حسب استقرائهم المرأة بكامل زينتها لشدة ميل الرجل إليها. غض بصرك ولو لم تكن في الطريق، الأصل أن لا تعرض نفسك للفتن، فلا تدخل هذه القنوات. وإذا حصل لك مثل هذا يجب عليك أن تغض البصر. وكف الأذى، كف الأذى سواء كان بالقول أو بالفعل، لأن بعض الناس ما يترك أحد يمر عليه إلا وقد ناله منه سوء، فتجد الناس يتجنبون هذا الطريق ما دام موجودا فيه. وشر الناس من تركه الناس اتقاء شره، وكف الأذى سواء كان باللسان أو بالفعل، ورد السلام. إذا سلم عليك أحد وأنت جالس في الطريق يجب عليك أن ترد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت منكرا فلا بد من تغييره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فما دام أنت جلست في هذا المكان الذي يتوقع أن يكون فيه منكر يجب عليك أن تنكر المنكر. متفق عليه. قال رحمه الله وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وهذا الحديث حديث عظيم فيه الحث على التفقه. التفقه هو الفهم للدين بجميع أبوابه، وليس المراد منه الفقه الاصطلاحي الذي يقصر هذا العلم على الحلال والحرام في الأبواب المعروفة من العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات، لا يقتصر الفقه على هذا. يفقهه في الدين، والدين يشمل جميع أبواب الدين كما جاء في حديث جبريل وسؤاله النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكل هذه من الدين. يفقهه في الدين، لا يكفي أن يكون عالم بالحلال والحرام، متفقه في الصلاة والزكاة وغيرهما، إنما يتفقه بجميع أبواب الدين، وأعظم ذلك الفقه الأكبر وهو الاعتقاد الصحيح المتلقى من الكتاب وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة وأئمتها. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي لا يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. لكن هل من لازم ذلك أن يكون الله قد أراد به شرا؟ إن استبدل هذا الخير بالشر نعم، لكن قد يكون لم يتصف بالخير الذي دل عليه هذا الحديث لكنه ليس من أهل الشر، ككثير من عامة المسلمين الذين فيهم خير كثير، أهل صلاة وأهل عبادة وأهل صيام وأهل ذكر، لكنهم لم يتفقهوا في الدين، لا يقرؤون ولا يكتبون. هل نقول إن هذا هؤلاء أراد الله بهم شرا؟ وقد يكون من أثرياء المسلمين وعامي لم يتفقه، ومع ذلك لا يترك بابا من أبواب الدين أو من أبواب الخير، لا يترك بابا من أبواب الخير إلا وله فيه سهم وافر يجود فيه بماله بنفس طيبة بطيب نفس. هل نقول إن مثل هذا أراد الله به شرا؟ لا، لكن الله لم يرد به خيرا من هذه الحيثية في باب التفقه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. نعم، حسن الخلق يقابله سوء الخلق الذي يضر صاحبه ويضر غيره. سوء الخلق شره متعدي وليس بقاصر، ويقابله حسن الخلق من الأخلاق التي جاء الحث عليها بالكتاب والسنة. هذا إذا وضع في الميزان رجح به وصار أثقل من غيره. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان والحياء خير كله. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، وكثيرا ما يعاتب الرجل ولده لكونه يستحي ويلومه ويذمه ويحثه على ترك هذا الحياء لأنه يمنعه من مصالح كثيرة. ولا شك أن الحياء الذي يكف صاحبه عن فعل ما يذم به شرعا أو عرفا هذا حياء مطلوب وهو خير كله، لكن الحياء الذي يسمى حياء ويكف صاحبه عن أفعال الخير، إذا قلت له قم أن طالب علم وعظ الناس ووجههم وأفدهم قال يستحي، نقول هذا ليس هو الحياء الشرعي. انتظر الخطيب يوم الجمعة وفي المسجد طلاب علم لكنهم ما تعودوا الخطابة، طلب من أحد من يخطب قال الله يستحي، هذا ليس بحياء، هذا خجل مذموم. فالحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله، لكن الذي يمنع من الخير وفعل الخير هذا مذموم ولا يستحق أن يسمى حياء. تجد الإنسان يسمع المنكر أو يرى المنكر ولا يستطيع تغييره ويقول يستحي، ويرى المخالف ومن يحتاج إلى توجيه يستحي أن يوجهه، يرى من يصلي بجانبه وفي صلاته خلل ولا يوجهه مع علمه بذلك الخلل يقول يستحي، نقول هذا ليس بحياء لأن الحياء خير كله. والحياء من الإيمان لأن الإيمان بضع وستون شعبة بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. قال رحمه الله عن ابن مسعود وصوابه أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الصحابي الجليل مر بنا مرارا، ونسبته إلى بدر لأنه سكنها لا أنه شهد الوقعة عند الجمهور، وإن أدرجه البخاري في من شهد بدرا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني مما توارثه الناس من النبوات السابقة من الكلام المفيد، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني كون الناس بدلوا وغيروا وحرفوا، ألا يمكن أن يبقى معهم شيء ينتفعون به؟ يعني لما نقول حرف اليهود والنصارى معناهم أنهم طمسوا معالم اليهودية ومعالم النصرانية، ما بقي عندهم ولا جمل يسيرة؟ ممكن، شو اللي يمنع؟ حرفون الكلم عن مواضعه، لكن قد يوجد فيهم أو يوجد بينهم كلام ينفع لكنه في حقيقته لا ينفع. لماذا؟ لأن حتى ما عندهم من كلام صحيح هو منسوخ مما أدركه وتوارثه الناس من النبوات السابقة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، خرجه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، خرجه الإمام البخاري. إذا لم تستحي صوابه بياء، إذا لم تستحي بياء وهو مجزوم، والجزم حذف ياء وبقيت أخرى، لأنه بيائين. إن الله لا يستحيي، لا يستحيي بيائين، فالجازم يحذف واحدة ويبقى الأخرى. ولو كانت ياء واحدة لا يستحي لحذفت، وهو بيائين في لغة قريش وبياء واحدة بلغة تميم. استحى يستحي تميم، استحيا يستحي بلغة قريش. ولذا البخاري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في صحيحه وترجم له بلغة تميم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت بدنيا. وأورد الخبر على لغة قريش فقال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث يحتمل أمرين: الأول أنك تنظر إلى العمل الذي تريد عمله، فإن كنت لا تستحي من فعله فاصنع وافعله، مأذون لك أن تفعله إذا كان ما لا يستحي منه. والاحتمال الثاني أنه تهديد، تهديد: إذا نزع منك جلباب الحياء فاصنع، كما في قوله جل وعلا: اعملوا ما شئتم. ليس لهم أمر أن يعملوا ما يطيب لهم وما يشاءونه بقدر ما هو تهديد للعامل بما لا يرضي الله جل وعلا. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في إيمانه، في بدنه، في عقله، لا شك أنه إذا اتصف بالقوة سواء كان بالإيمان أو بالبدن أو بالمال أو بجميع ما يكون سببا لقوته وغلبته غيره، لا شك أن هذا أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن أثره في نصر الدين وأهله أبلغ من الضعيف، استفاد منه. كيف استفاد الإسلام والمسلمون من إسلام عمر؟ لأنه رجل قوي. استفادوا ولا ما استفادوا؟ استفادوا لأنه قوي. لكن لو أسلم رجل ضعيف وفيه خير على ما سيأتي، وفي كل خير، لكن يكون أثر هذا المؤمن الضعيف قد يكون قاصر على نفسه، لا يستطيع أن ينفع غيره ولا ينتفع به الإسلام لضعفه. وهذا أمر ظاهر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن القوي يتعدى نفعه ويستفيد منه غيره بخلاف الضعيف، وفي كل خير. المؤمن لا شك أنه فيه خير سواء كان قويا أو ضعيفا، ولا يمكن أن يقال أن هذا المؤمن الضعيف وجوده مثل عدم أبدا، لا بد أن يتعدى نفعه إلى غيره، وإن كان بنسبة أقل من المؤمن القوي. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في دينك بالدرجة الأولى الذي من أجله خلقت، وفي دنياك التي تعينك على تحقيق الهدف الذي من أجله خلقت. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله لأن هذا الحرص وحده لا يكفي إلا بمعونة الله جل وعلا. وكم من شخص حريص لكن لم يحالفه التوفيق الإلهي، فتجد هذا الحرص يكون وبالا عليه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. واستعن بالله ولا تعجز، استعن، كن صاحب همة وحرص على ما ينفعك، واستعن بالله على تحقيق ما تريد ولا تعجز. ولا تقول إن هذا العمل مكلف، تقول هذا العمل مكلف صحيح، حفت الجنة بالمكاره، ما فيه عمل نافع في دين أو دنيا إلا من ورائه التعب. ولا تعجز وإن أصابك شيء، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وابذل الأسباب التي أمر الشرع ببذلها ولها أثر بإذن الله جل وعلا. ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. جلس في بيته وما خرج من بيته لبذل السبب، فقيل له من الغد بالأمس جاءت فرصة سلعة نادرة وفاتت، ثم يقول لو أني فعلت، لو أني خرجت أمس ما فاتت، يأسف على ما مضى. تفتح عمل الشيطان، لأن هذه لا تنتهي، يبدأ يلوم نفسه إلى ما لا نهاية. لو جاز له أن يقول مثل هذا الكلام، لو أني فعلت كذا ما صار، اليوم ما ذهبنا إلى المحل وجاء ناس يسألون عن البضائع التي أغلق عليها في محلنا، وقال لو أني والله فتحت الدكان، لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كل هذا ما ينفع. لو تفتح عمل الشيطان في أمور الدين، الندم على فوات ما ينفع الإنسان في دينه يرخص فيه أهل العلم ويستدلون له، لو أني استقبلت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. هذا ندم على ما مضى، لكنه ندم على شيء يرضي الله جل وعلا وقد فات، فلا مانع من ان يندم الانسان على ما فاته مما يقربه الى الله جل وعلا. فان لو تفتح عمل الشيطان، لا صبر عك الله تشديد الدال ولا تخفيفها، والشيء في قدر ولا قدر الله، هذا وهذا رود، لكن الأكثر قدر الله وما شاء فعل. الضبط الثاني قدر الله وما شاء فعل، والمعنى واحد. قال رحمه الله عن عياض بن حمار ابن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي البصري، صحابي جليل، واسمه بلفظ اسم الحيوان المعروف عياض بن حمار. ما زال الناس يتسمون بهذا، لكن لا بلفظ الحمار، بما هو أصغر من الحمار، يعني كما سمي عبد الله بن جحش، الآن ما يسمون لا بحمار ولا جحش، قد يسمون بالتصغير، وموجود في البادية جحش بالتصغير موجود إلى الآن، هو موجود. فالعرب طريقتهم واحدة في القديم والحديث، نعم تأثروا بالمجاورين وجاءتهم أسماء وافدة، بعضها ممدوح وبعضها فيه شيء. المقصود أن المحظور من ذلك ما كان فيه من تشبه أو معنى باطل أو تعبيد لغير الله جل وعلا، وأما الألفاظ المستبشعة هذه الأولى تغييرها. وقد غير النبي عليه الصلاة والسلام أسماء. وعن عياض بن حمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. التواضع لا شك أنه خلق ممدوح يجعل الإنسان يعرف قدر نفسه وينكسر بين يدي ربه ويتعامل مع الناس على هذا الأساس، بخلاف ما إذا تكبر وترفع على الناس وازدراهم وغمطهم حقوقهم، فمثل هذا الكبر نسأل الله العافية والإعجاب بالنفس، كل هذه أخلاق مذمومة، ويقابلها التواضع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فالكبر والعجب والإعجاب بالنفس أخلاق ذميمة، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. إن الله أوحى لي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد، يعني مع التواضع لا يمكن أن يوجد بغي. التواضع البغي والعدوان والظلم سببها الكبر ورؤية النفس وغمط الناس، والكبر بطر الحق وغمط الناس، حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هل يمكن أن يقول المتواضع المتصف بهذا الخلق العظيم أنا من قبيلة كذا وأنت من كذا؟ لا يمكن أن يقول هذا إلا شخص غرس في قلبه الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه، يسمع تسمع الغيبة ويسمع من يتحدث ويثلب الناس ويقع في أعراضهم، وأنت تسمع ولا تحرك ساكنا، أنت شريك، أنت مغتاب. ومن سمع الغيبة فلم ينكر فهو أحد المغتابين أو المغتابين، يعني شريك له في الإثم، كمن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. من رد عن عرض أخيه بالغيب، سمعت من يتكلم بأخيك المسلم فترد على المتكلم، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة جزاء وفاقا. هذا رد برد، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أخرجه الترمذي وحسنه، ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. والطريق الأول حديث الدرداء حسن كما حسنه الترمذي، وإن جبر بحديث أسماء عند أحمد فلا يمتنع أن يصل إلى درجة الصحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، في لفظ ما نقص مال من صدقة، ما نقصت صدقة من مال. طيب قد يقول قائل: أنا معي ألف، فإذا أخرجت زكاة هذا الألف 25 نقص الألف صار 975. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقصت صدقة من مال. النقص موجود ولا غير موجود؟ ألف نقص 25 ريال صار 975. النقص الحسي موجود، لكن هذا النقص الحسي اليسير يكون في مقابل البركة وتطهير المال الذي بسببه قد يتضاعف هذا المال مضاعفات كثيرة، إما بالبركة أو بالثواب الذي يحصل للمتصدق. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فهل 25 تقابل 700 ضعف في 25؟ في المسند إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى 1000 ضعف، فهل يسمى هذا نقص مع هذه الأجور العظيمة؟ والحديث فيه مقال لأهل العلم، هل يكون نقص مع هذه المضاعفات؟ لا نقص، والإنسان قد يبخل بما أوجب الله عليه من شيء يسير من الزكاة ويشترط عليه في البيع والشراء مضاعفة السمسرة. الآن الزكاة 2.5% والسمسرة 2.5%، تجد إذا قيل له الزكاة وذكر بالزكاة تميز غيظا، وإذا قيل له ادفع السعي 2.5% دفعه يضحك، ولو اشترط مع ضعف السعي لبذل وهو مرتاح. ما نقصت صدقة من مال، بعض من يسوق الحديث للحث على الصدقة يصل به بل تزده بل تزده، وهذه ليست موجودة في الخبر وسياقها خطأ لغة، لو ثبتت لقيل بل تزيده بل تزيده، لكن ليست بثابتة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، زاد الله بعفو إلا عزة، يعفو عن من ظلمه فيسول له نفسه وشيطانه أنه غلب وذل من قبل هذا الذي ظلمه، أصابه الذل من هذا الذي ظلمه وعفى عنه. قل لا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وموجود في المسلمين الآن وفي غيرهم، إذا عفى وصفح قيل مسكين هذا، يؤخذ حقه من بين يديه ويسكت، أو إذا قتل له أحد جاءه من يقول له بالمطالبة بالثار ويحث عليه لئلا يقال عجز عن أعطي حقه، فيتراءى له الضعة من هذا العفو. ولذا جاء نفي هذا التصور بقوله عليه الصلاة والسلام ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، لأن الناس قد يتراءى لبعضهم أنه إذا تواضع وقدم فلان عليه وفلان وأعطى فلان وسمح لفلان أن يتقدم عليه، قالوا هذا وضيع بن حلال، لكن جاء الأمر على خلاف ذلك، ويشهد له الواقع مع الحديث الصحيح ما تواضع أحد لله إلا رفعه. قال رحمه الله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام يعني أشيعوا السلام فيما بينكم، لأن السلام مأخوذ من السلامة، ويزيل الوحشة بين المسلمين ويجلب المحبة والمودة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أشيعوه، أفشوا السلام بينكم وصلوا الأرحام، وجاء في صلة الأرحام التشديد والوعيد الأكيد، وهذا تقدم في أول الكتاب الجامع على صلة التأكيد الشديد وعلى صلة الأرحام والوعيد الشديد على قطيعة الأرحام. وصلوا الأرحام وأطعبوا الطعام، وجاء مدح من يطعم الطعام على حبه، فكيف مع عدم الحاجة إليه؟ طعام زائد على قدر الحاجة، وتجد بعض الناس محروم يبخل به ويلقيه في الزبائن. وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. منهم من قال أن المراد بالصلاة هذه صلاة العشاء، لكن ظاهر السياق أنها صلاة الليل هي التي تؤدى والناس نيام، والحث عليها في نصوص الكتاب والسنة بحيث لا يمكن حصر ما جاء فيها. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. جاء مدح أهل القيام بنصوص كثيرة، وجاء ما يدل على أنها سمة أهل العلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ثم قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما يدل على أن قيام الليل صفة أهل العلم. تدخل الجنة بسلام، يعني إذا حققتم هذه الأشياء، أفشيتم السلام وصلتم الأرحام وأطعمتم الطعام وصليتم بالناس صليتم بالليل والناس نيام، دخلتم الجنة بسلام. ادخلوها بسلام آمنين إذا حققتم هذه الأمور. ولا شك أن من يحقق هذه الأمور لا يظن به أنه يترك واجبا أو يرتكب محرما. قال رحمه الله عن تميم الداري، كان وقت فسحة ممكن نزيد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.